بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل حديثنا بمشيئة الله عز وجل عن أعمال هذه الأيام الفاضلة التي من الله عز وجل عليها علينا فيها بثلاثة أمور: بإدراكها وإدراك الزمان الذي يتمنى كثير من الأموات أن لو أدركوا هذا الوقت الفاضل، والمنة الثانية من الله عز وجل أن أدركنا فيها هذا المكان المبارك الطيب، وهو أن نتحنث ونتعبد لله عز وجل في مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثالث أن أنعم الله عز وجل علينا بالقدرة على أداء العبادات، وهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. ولكن إذا أنعم الله عز وجل على العبد في مواسم الخيرات بصحة في بدنه ونشاط على الطاعة، فإنه حينئذ يكون قد هدي وأنعم عليه بنعمة عظيمة. ولا ينقصنا من ذلك إلا أمر واحد، وهو أن يتعلم المرء ما الذي يشرع له، لأن القاعدة عند أهل العلم كما تقدم معنا أنه لا تلازم بين فضل الزمان وبين مطلق العمل، وهذه قاعدة مسلمة أوردها جماعة من أهل العلم، بل قد يكون فضل الزمان مقتضيا للنهي عن بعض العمل، كما أن يوم العيد أعني عيد النحر هو أفضل أو من أفضل أيام السنة على الإطلاق، ومع ذلك نهينا عن الصيام فيه، وعند كثير من أهل العلم منهي عن تخصيص ليلته بالقيام، ولغير ذلك من النظائر والأمثلة المعروفة التي أوردها أهل العلم. أيها الإخوة الأكارم، إن من الأمور المهمة أن المرء يعرف ما هي الأعمال الصالحة التي تكون فاضلة في هذه الأيام الفاضلة، ليتقرب لله ويتحنث إليه سبحانه وتعالى بما شرع وبأحب ما شرع. وانظر لفقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنها حينما أدركت مثل هذه الليالي، أعني ليالي العشر، سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا من فقهها رضي الله عنها، فأرادت أن تأخذ العلم من معينه ونبعه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وتعمل في هذه المواسم وتقول بأفضل ما ورد، لأنه حين ذاك يكون المرء قد نال أتم الأجر وأكمله. أيها الإخوة الأكارم، إن هذه الأيام العشر الفاضلة لها عبادات فاضلة تكون أفضل من غيرها، ومن هذه الأمور العبادات ما تقدم معنا في الدروس السابقة من الحديث عن الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف أول الشهر ووسطه، ثم كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أن اعتكف آخره، فدلنا ذلك على أن الاعتكاف في هذه الأيام العشر من الأمور الفاضلة وتقدم الحديث عنه. ومن الأمور الفاضلة التي تفضل في هذه الأيام وسيكون حديثنا اليوم عنها هو قراءة القرآن، وإننا في هذه الليلة، ليلة 24 من شهر رمضان، فإن له خصوصية، فقد روى الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسنه بعض أهل العلم من حديث واثرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل القرآن ليلة 24. أيها الإخوة الأكارم، إن لرمضان مع القرآن اقترانا، فقد قرنهم الله عز وجل في كتابه، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال جل وعلا بخصوص العشر وليلة فيه

وكلما أثيب أكثر من غيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الذي في جوفه القرآن، شيء من القرآن في جوفه، أن يحفظ القرآن، مثله كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. وأما المؤمن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن فمثله كمثل التمرة، لا رائحة لها ولكن طعمها طيب. وأما المنافق الذي في جوفه شيء من القرآن فمثله كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. إذن القرآن بركته حتى على المنافق، فإن المنافق إذا تلا القرآن وحفظ آيا منه فإن الله عز وجل يجعل له ذكرا طيبا ورائحة حسنة ولسانا مستقيما. فمن أراد استقامة لسانه وعدم اعوجاجه فليكثر من قراءة كتاب الله عز وجل. وأعلم أعجميا لا يعرف من العربية كلمة، لكنه لما تعلمها علم كلمة دون معرفة النحو لا يكاد لسانه يلحن. قلت له لما؟ قال لأني أكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، وذلك من رائحة القرآن وبركته. القرآن من حفظه تعدى فضله لوالديه. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حفظ القرآن فإنه يكسو والديه تاج الوقار. فإذا كان الوالدان قد شرفا يوم القيامة في العرصات أمام الناس بلبس تاج الوقار، فما ظنك بالفاعل؟ إذا كان المتسبب قد نال هذا الأجر العظيم، ما ظنك بالمباشر؟ ما ظنك بالذي قرأ القرآن واجتهد فيه؟ إن أجره عظيم، ولربما اختص الله عز وجل بذكره وأخفاه عنا لعظمه. قارئ القرآن لا يكتفي بكثرة قراءته وحفظ ما تيسر له منه، وإنما يعنى كذلك بضبط قراءته لكتاب الله عز وجل. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة، الذي يحسن قراءة كتاب الله عز وجل ويضبط حروفه ويقيم ألفاظه ويعرب كلمة، ذاك الذي يكون مع السفرة الكرام البررة بشرط الإيمان والتوحيد بأنواعه التامة. فالمقصود من ذلك أيها الموفق أن تعنى بضبط قراءة كتاب الله عز وجل. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه قد قام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا على بعد أمتار عنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما دخل على المدينة من لا يحسن العربية، فأصبح بعض الناس لا يحسن إتقانها ولربما قرأ القرآن مع لحن فيها، فقام على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس أعربوا القرآن، أعربوا القرآن. المراد بإعراب القرآن ليس المراد به معرفة الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر والعامل من المعمول، وإنما المراد بالإعراب نطق حروفه نطقا صحيحا، فتخرج الراء راء والزاي زايا والضاد ضادا والسين سينا والثاء ثاء والقاف قافا وغير ذلك من الحروف التي ربما تكون صعبة على بعض الناس. فإذا قوم لسانه وأتى بالحروف كما نطقها نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يكون قد أعرب القرآن. إعراب القرآن إعرابه بضبط حركات كلمه، سواء كانت الحركات ضبطا لآخر الكلمة أو لصرفها، فيأتي بالمرفوع فيرفعه، والمنصوب فينصبه، والمجرور فيجره، والمشدد يذكر الشدة لأن الشدة حرف ساكن، ولكن لا يغير ضبط حركاته، وهذا هو الإعراب. ومن عجيب أمر كتاب الله عز وجل أنه إنما يؤخذ بالتلقي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم، تسمعون ويسمع منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يؤخذ القرآن عن ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد جاء في مقدمة صحيح مسلم أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. ولذلك فإن كتاب الله عز وجل ما زال يقرأ منقولا بالتواتر إلى صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أحلف غير حانث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة أن لو رفعت المصاحف كلها ولم يبق من المصاحف ورقة لأملى المصاحف مئين بل ألوف بل ألوف الألوف من المسلمين لا ينقصون من القرآن حرفا ولا يخطئون فيه حركة ولا يغيرون منه شدة. وهذا من خصائص هذا الدين. لما؟ لأن الله عز وجل لم يكل حفظ هذا الكتاب إلينا بما استحفظوا كاليهود والنصارى، وإنما وكله الله وإنما كفل الله عز وجل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله لو أن امرأ في ظلمة ليل في مكان مغلق هم أن يزيد أو ينقص في كتاب الله عز وجل حرفا لفضحه الله عز وجل على الأشهاد. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن رجلا من أحبار اليهود كان يكتب ويبيع الكتب في سوق بغداد. قال ذلك اليهودي: فجاءني هاجس فقلت لما لا آخذ نسخة من التوراة التي يقرأها اليهود فأنسخها فأزيد فيها وأنقص، فزاد فيها كلما ونقص، ثم أتى بنسخته التي انتسخها فباعها في سوق بغداد. قال: فاشتراها اليهود ثم أقرؤوها في بيعهم ولم ينكروا منها شيئا. فلما كان من السنة التي بعدها أخذت نسخة أخرى من الإنجيل فنسختها بيدي فزدت فيها ونقصت، فأخذها أحبار النصارى وأقرؤوها في صوامعهم وما أنكروا من ذلك شيئا. فلما جاءت السنة الثالثة أخذ نسخة من كتاب الله العزيز القرآن فزاد فيه ونقص فباعها في سوق بغداد. قال: فوالله ما خرجت من السوق إلا وأهل السوق كلهم يتكلمون: بيعت اليوم في سوق بغداد نسخة محرفة من كتاب الله فأتلفت قبل خروجه. قال الخطيب: فكان ذلك سبب إسلامه. إذن أيها الموفق، هذا القرآن الله هو الذي حفظه، الله هو الذي أنزله وهو الذي حفظه، وأمرنا الله عز وجل بأن نحفظه وأن نقرأه لأجل أنفسنا. من يرد الله به خيرا يستعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا حفظت كتاب الله فقد استعملك، وأنت إذا أعربت كلام الله جل وعلا فقد استعملك. إذن الأمر الثالث الذي يكون به المرء من أهل القرآن أن يعنى بإعرابه، فيقرأه قراءة صحيحة غضة، ومن إعراب كلام الله عز وجل المندوب، وذاك إعراب واجب، وهو النطق نطقا صحيحا للحرف ولحركته. وأما الإعراب المندوب فإنه الإتيان بلحون العرب، والمراد بلحون العرب هو علم التجويد. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن بلحون العرب، وقد قرر كثير من أهل العلم وشراح الحديث أن المراد بلحون العرب هو علم التجويد، فإن الإدغام والإظهار والإقلاب هو من لحونهم. ولذلك فإن القراءات تختلف في نوع الإدغام، فلأبي عمرو من الإدغام ما ليس لغيره، وهكذا ما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة بالمدود وغيرها. فعلى سبيل المثال فقراءتنا التي نقرأ بها قراءة حفص تختلف في مد المنفصل وقصره باختلاف الطرق وهكذا. فالمقصود أن هذه هي لحون العرب، وإنما تؤخذ لحون العرب بالتلقي، بمعرفة الأداء عن طريق أهله وعلمائه. ومن نعم الله عز وجل، وقد أنعم الله عليك بالوصول لهذا المكان الشريف الطيب،

وما معنى الرحيم، ثم إذا أتى لإياك نعبد وإياك نستعين. تأمل هذه الكلمة التي أفرد فيها مجلدات. كتاب ابن القيم مدارج السالكين وقبله كتاب الشيخ أبي إسحاق أبي إسماعيل الأنصاري إنما هو في شرح وبيان كيف يكون الناس في التمسك بإياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين فيها تقديم المعمول على العامل، وتقديم المفعول على الفعل وفاعله، وهذا يدلنا على الحصر. فأنت تقول يا ربي لا أستعين إلا بك، ولا أعبد إلا لك، ولا أعبد إلا أنت، إياك نعبد، هذا كمال التوحيد. إياك نستعين، هذا كمال اليقين بالله عز وجل وهو أفعال القلوب. إذن تأمل، من منا يتأمل؟ لذا لم يكن الناس في قراءة كتاب الله سواء، كلما كان أعلم كلما كان أجره أتم. ولذا كانت العبادة، ومن العبادة قراءة كلام الله عز وجل، لذا كانت العبادة من العالم أجرها عند الله عز وجل أعظم من أجرها من العابد. إذن أيها الموفق، اعتني بمعرفة كلام الله عز وجل، واعلم أنك لن تبلغ منتهى معرفة معانيه، فإن هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه. روى الترمذي من حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله فيه خبر من قبلكم، ونبأ من بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الجد ليس بالهزل. لا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الرد. والله لو أكثرت رده من اليوم إلى أن تموت لن يخلق. بينما لو حفظت قصيدة وكررتها عشرا فالحادية عشر تمل منها وتكره قراءته، لكن كتاب الله لا يمل المؤمن منه من كثرة قراءته ولا من رده. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الحال المرتحل. الحال المرتحل هو في لسان العرب صاحب الإبل، إذا ركب ناقته ووصل إلى داره حل فيها، فأخذ بزمام ناقته وعقلها، ثم بعد ذلك ما إن يجلس قليلا ويرتاح حتى يرتحل بعد ذلك ويحل عقالها ويرتحل بعد ذلك. هذا معناه في لسان العرب. وأما معناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به قارئ القرآن. ما إن يختم كتاب الله عز وجل ويقرأ آخر سورة منه: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، حتى يبدأ بعد ذلك بعد لحظات أو دقائق أو ساعات فيقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ذاك الذي يحبه الله عز وجل. إن الله يحب الحال المرتحل. إذن أيها الموفق، إذا عنيت بذلك كله فأنت من أهل القرآن. إن هذه الأيام التي نحن قد أدركناها ونعيش فيها أيام فاضلة، فلا تحرم أيها الموفق نفسك من قراءة كتاب الله عز وجل. إن كل لحظة تقضيها في قراءة كتاب الله عز وجل فإنك مغبون فيها، وإن كل لحظة تضيعها في إهمالك كتاب الله عز وجل، وخاصة مع شرف الزمان وشرف المكان، فإنك مغبون عليها. إذن احرص على قراءة كتاب الله، واستفد من هذه الأيام بكثرة القراءة وإحسان التلاوة، ولو أن تضبط أول سورة من كتاب الله على مقرئ الحرم، وتفقه في كتاب الله عز وجل، اقرأ كتب التفسير المعتبرة المعتبرة ولو موجزة كتفسير الجلالين وغيره، واعتني بها فإن في ذلك علما عظيما. ثم اعلم بعد ذلك أنك إن انشغلت بكتاب الله عز وجل لتعطين كل خير من خير الدنيا والآخرة. أروي لك حديثا عجيبا جليلا كبيرا. هذا الحديث إذا آمنت به وعرفته وتيقنته فإنك ستجد بالقرآن غنى عن غيره. روى النسائي في السنن من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. من انشغل بالقرآن وهو أعظم ذكر الله عز وجل عن كل شيء حتى السؤال والطلب وهو دعاء الطلب فإنه يؤجر أجرا عظيما ويعطى سؤله ولو لم يسأل. وهذا الكلام طبعا في غير مواضع التي يكون فيها الدعاء، فأنتم تعلمون أنه قد ثبت من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. من الفقه أن لا تقرأ القرآن في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءته فيه، بل من الفقه أن تدعو دعاء الطلب في السجود. وأما الركوع فيكون الدعاء فيه دعاء ثناء على الجبار جل وعلا: سبحان ربي العظيم، أو تقول: سبحان ربي العظيم وبحمده. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في ركوعه إلا دعاء واحدا، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن، تقصد سورة العصر. أيها الإخوة الأكارم، إن الحديث عن القرآن حديث عظيم جليل، فوالله كما أنه لا تنقضي عجائبه فإنه لا ينقضي الحديث عن فضله، ولا ينقضي خبر المحبين له، فإن أهل القرآن لهم خبر عظيم معه، وإن لهم قصصا عجيبة، وإن لهم حكاية فيه لا تنقضي. وأكتفي من ذلك بما ذكرت لكم في أول حديثي، وكيف أن التابعين عنوا بهذا القرآن غاية العناية استدلالا وتمسكا بالحديث، فإن الفقهاء منهم إنما كانوا يعملون بالعلم ولا يأخذون من غير علم، ولذا لا يكفي المرء أن يعنى بشيء ويحبه إلا أن يكون على سنة وهدى. ولذلك قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص بإسناد صحيح أن الفضيل بن عياض سئل عن هذه الآية فقيل: ما معنى إحسان العمل؟ قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالإخلاص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم علمنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله شهيدا لنا وشفيعا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا ولوالدينا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجمعنا مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، اللهم واجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا الفقه في الدين والعلم بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا واغفر واشف والدينا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم رد المسافرين إلى بلادهم سالمين غانمين يا رب العالمين، مغفورة ذنوبهم، موفورة أعمالهم، صحيحة أبدانهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وبلدانهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وسائر ولاة الأمور المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.